أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. تارة نصنف على أساس علمي بأن نجعل الأصل في التصنيف عنوانا علميا من خواص ما نصنف، أن نصنف الكتب على اعتبار المؤلف مثلا، فنجعل كتب أو مؤلفات فلان من المصنفين في هذا الجانب وكتب فلان من المصنفين، هذا إذا كنا في مؤسسة تعني بما اعتنى به صاحب الذريعة مثلا، الذريعة إلى تصانيف الشيعة الأغا بزرق الطهراني. ومرة ما هو معمول به هذا اسم المصنف بعد لا يتغير، هذا هو اسم المصنف حتى لو جئنا بطبعات مختلفة، ربما هذا الكتاب طبع في مجلد واحد وربما طبع في ثلاث أو أربع مجلدات، فالاعتماد هو اسم المصنف. مرة نصنف الكتب على اعتبار علمي آخر وهو موضوع الكتاب، كتب السياسة بغض النظر عن المؤلف في هذا الجانب، كتب الاجتماع بغض النظر عن المؤلف في هذا الجانب. مرة نصنف الكتب على اعتبار مذهب المصنف المؤلف وهكذا، هذه أمور لا تتغير. هذا يسمى تصنيف علمي. ومرة نصنف على اعتبار آخر، هذا الاعتبار عارض ومتغير، أن نصنف الكتاب الكتب على اعتبار ألوانها، الكتب الحمراء في هذه الجهة والكتب الزرقاء في هذه الجهة والكتب البيضاء. هو هذا الكتاب ربما طبع طبعة أخرى ولكن بلون مختلف، هذا موجود أو مو موجود؟ موجود. طبع طبعة أخرى إذا كان التصنيف على اعتبار الحجم، لاحظوا هناك اعتبار ولكن هذا الاعتبار غير علمي، هذا النوع الثاني من التصنيف. الفرق بين التقسيم والتصنيف، لاحظ الإخوة أننا في التقسيم نبدأ من الجنس إلى النوع، الفصل، الفرد، الصنف، من الأعلى إلى الأسفل، تماما بالعكس نعمل في التصنيف، فإننا ننطلق من الأسفل إلى الأعلى. هذا تمام الكلام في الغاية الأولى من غايات المنطق وهي التعريف وما يلحق بالتعريف. من بعد هذه الغاية ننتقل إلى الغاية الثانية وهي الاستدلال. إذا تمكنا من تعريف الأشياء نتمكن من صياغة القضايا بشكل صحيح، على اعتبار أن التعريف محور في صحة الحمل، والقضية روحها الحمل، النسبة بين الموضوع والمحمول، الحكم، هذا هو روح القضية. وإلا إذا أحطنا تماما بالموضوع وأحطنا تماما بالمحمول ولم نقرر النسبة بينهما فلا معنى لإحاطتنا لا بالموضوع ولا بالمحمول. من المآخذ على مناهج أو المناهج التي يتناول من خلالها البعض وربما الأكثر علم المنطق منهج رعاية المصطلحات بعيدا عن التطبيق، أو رعاية المصطلحات والتطبيق في خصوص العلوم الحوزوية، وهذا خطأ جسيم أظهر حالة من التناقض بين التناول العلمي فيما يخص العلوم الحوزوية للطلبة لطلبة العلم وبين الواقع الثقافي الذي يعيشونه بعيدا عن الحوزة في عملهم التبليغي في علاقاتهم مع الناس إلى آخره. يعني من يتمكن من القضايا والتي تقوم على ثلاث محاور: محور الموضوع ومحور المحمول ومحور النسبة، من المفترض أن تتحول حياته إلى مستوى من الاستقرار العلمي، من الاستقرار الحكمي إلى آخره. بعد التعريف نحتاج أن نحيط إحاطة جيدة بالقضايا وأنواع القضايا حتى ننتقل من بعد ذلك إلى دراسة طرق الاستدلال. وقالوا بأن الاستدلال إما للكشف عن مجهول أو لإثبات أو نفي قضية ما، هذا هو المطلوب من الاستدلال، وقسموه إلى قسمين. قالوا عندنا استدلال مباشر مثل الاستقراء، وعندنا استدلال غير مباشر مثل العكوس. هذا ما نتناوله اليوم، وألفت إلى أننا في خلاصة المنطق نتناول العناوين والقواعد. عندما ننتقل من الخلاصة إلى كتاب مثل، أو إذا أردنا أن نكتفي، قلت في بداية الدروس نتمكن من الاكتفاء بالخلاصة فقط ولكن بأن نوسع مباحثها، وهذا مو مطلوب الآن لأن الانتقال المفترض إلى المضفر. وفي المضفر هناك عمل استدلالي وبرهاني على القواعد المنطقية، يعني كيف توصلنا إلى هذا القانون المنطقي. واضح؟ فأؤكد وأكرر بأن طريقتنا في خلاصة المنطق هي التعرف على القوانين، العمل بالقوانين، ثم التوسع في المضفر. قال التصنيف، تعريفه هو وضع الأفراد في مجموعات متميزة على أساس خاص. وضع الأفراد يعني من المفترض أننا قد فرغنا من ماذا؟ من التقسيم. واضح له؟ هو حتى في سلسلة الأجناس عندما نقرر الأجناس احنا نحتاج إلى التصنيف، إلى التقسيم أو ما نحتاج إلى التقسيم؟ نحتاج إلى التقسيم. من بعد ذلك يأتي التصنيف، والدليل هو وضع الأفراد. كيف نتوصل إلى الأفراد قبل التقسيم؟ لا يمكن أن نتوصل إلى الأفراد قبل التقسيم، وإن يعني توهمنا ذلك فتصنيفنا سوف يواجه الكثير من المشاكل. شرح التعريف: إذا قمنا بتنظيم مكتبة المدرسة مثلا، فجعلنا مجلدات الكتب مجموعات متميزة. ما معنى متميزة؟ وبالتالي يعني هذه المجموعة، أحسنتم، وبالتالي النتيجة هذه المجموعة تتميز عن المجموعة الأخرى، يعني هناك مائز بين هذه المجموعة والمجموعة الأخرى، وبالتالي من يبحث في مكتبة المدرسة ينبغي عليه أو يحتاج إلى معرفة المائز في التصنيف. واضح؟ عشان يعرف شلون يدور. فجعلنا مجلدات الكتب مجموعات متميزة على ضوء موضوعاتها العلمية، على ضوء يعني باعتبار، على أسس، على أساس. فوضعنا كتب الاجتماعيات في مجموعة، وكتب الطبيعيات في مجموعة، وكتب الرياضيات في مجموعة، وكتب اللغات في مجموعة، فإننا نكون قد صنفنا المكتبة. وبالتالي إذا دخل زائر لهذه المكتبة وقال: أين أجد كتب المؤلف الفلاني؟ بما يجاب؟ لا، غلط. لا، هذا أساس علمي بعد. إيه، على أساس الموضوعات مو على أساس المؤلف. هو دخل وش قال شيخنا؟ قال: أين أجد كتب المؤلف فلان؟ ونحن في تصنيفنا للكتب صنفنا على أي أساس؟ على أساس الموضوعات العلمية، موضوعات الرياضيات، الاجتماعيات. فنقول له: والله ما ندري، يعني أنت تبحث عن أي كتاب للمؤلف الفلاني؟ يقول في أي علم من العلوم تجده المؤلف؟ تجده هنا، لأن الكتاب الذي تبحث عنه من هذا الصنف. لا، مرة يقولون احنا مرتبين المكتبة، مصنفين المكتبة على اعتبار المؤلف، فبمجرد ان يقال هذا على اعتبار المؤلف هو في تداخل في الموضوع. لا، في تداخل حتى بين الاعتبارين. مثلا لما تروح إلى مكتبة، خصوصا مكتبات بيع الكتب، هم يصنفون على اعتبار الموضوعات، ولكن تأتي وتجد بأن فلان من المؤلفين كتبه مجموعة في مكان واحد على اعتبار أنه لا يكتب إلا في تخصصه. واضح؟ فكانت العلاقة بين التصنيف على اعتبار الموضوع العلمي والتصنيف على اعتبار المؤلف بينهما عموم وخصوص من وجه. واضح؟ أنا ما شفت له إلا في الاجتماع. فإذا رحت الاجتماع، كتب الاجتماع، تجد كل كتب الاجتماع في هذه المكتبة موجودة في هذا الرف، وتجد كل كتب علي الوردي موجودة أيضا في هذا الرف. هذا مو لأنه مصنف على اعتبار المؤلف، لأنه صادف بأن هذا المؤلف لا يكتب إلا في هذا الشأن. صار واضح؟ فإننا نكون قد صنفنا المكتبة. وهكذا حينما يقوم عالم الحيوان بتفريق الطيور إلى مجموعتين: الطيور القديمة والطيور الحديثة. الطيور القديمة والطيور الحديثة، هذا الحديث هذا التقسيم علمي أو لا؟ لا، لأن هذا الحديث غدا سوف يكون قديما. واضح؟ إيه، هذا الكتاب أو هذا الطير اليوم حديث، باكر يصير قديم، فيصح اليوم، لأن الحديث والقديم معياره الزمن، والزمن متصرم متغير. ويفرق مجموعة الطيور الحديثة إلى ثلاث مجاميع: الطيور المسنة البائدة، والطيور الرمثية، والطيور الجؤجؤية. فإنه بهذه العملية من التفريق يكون قد قام بتصنيف الطيور. أساسه: ولا يختلف التصنيف عن التقسيم في وجوب قيامه على أساس موحد معين لنفس الأسباب التي ذكرت هناك، ومن أهم هذه الأسباب عدم التداخل. تقسيمه، وطبعا عدم التداخل والامتداد السلسلة وكما ذكر في التقسيم. ويقسم التصنيف إلى قسمين. لاحظ، نحن في التصنيف نبدأ من الأسفل إلى الأعلى، وهو نفس هذا التصنيف ينقسم، يعني من الأعلى إلى الأسفل، إلى قسمين. القسم الأول التصنيف العلمي، والقسم الثاني التصنيف غير العلمي. ذاك يسمى تصنيف وإن لم يكن علميا، لأنه قد روعي فيه ماذا؟ اعتبار أساس في التصنيف. التصنيف العلمي وهو الذي يقصد منه وضع الأشياء في نظام واحد يميز بعضها عن بعض ويوضح نقاط الالتقاء بين أنواعها ونقاط الافتراق. التصنيف غير العلمي هو ما يعتمد فيه أو ما يعتمد فيه على ملاحظة الصفات الخارجية. أي، ولكن التداخل متعب بيكون. يعني هذا وين يصير التصنيف غير العلمي؟ شوفوا، واحد في مدرسة خاصة في الحوزة مثلا، تأجروا لهم بيت يسوون حوزة، أو بيسافرون في باص، فاتفقوا قالوا الطلبة اللي أجسامهم كبيرة بنوديهم في الصف الواسع الكبير، الغرفة الكبيرة، عشان لا يصير ضيق عندهم، واللي أجسامهم صغيرة راح نخليهم في صف صغير لأنه ممكن أنه يتحملهم. في ممارسة الدور العلمي هذا التصنيف لا يخدم الدرس، يعني ربما نصنف على مستوى على المستوى العلمي، نقول بأن الطلبة المتفوقين في هذا الفصل، فمنهج الدراسة راح يكون على اعتبار هذا المستوى العلمي، ولكن منهج الدراسة لا دخل له بأحجام الطلبة. ونفس الشيء بالنسبة إلى الباص في السفر إلى آخره. هذه أمور متغيرة ولا أثر علمي لها. واحد صف مكتبته عند مكتبة لبيع الكتب وأراد التصفية، أغلق المكتبة، جمع الكتب في مخزن، قال سوف أصنف الكتب هنا على اعتباري بحسب أحجامها، على اعتبار أقدر أصفهم بشكل صحيح في هذا المخزن. هذا أيضا أساس غير علمي. التصنيف غير العلمي هو ما يعتمد فيه على ملاحظة الصفات الخارجية للأشياء كالشكل والحجم، ولا يراعى فيها عادة غاية علمية خاصة. أهمية التصنيف: إن نظرة واحدة تلقى على علمين الحيوان والنبات فقط وإلى التصنيفات الموجودة فيهما كافية في بيان فائدة التصنيف وأهميته في حياتنا العلمية. من الحيوانات صنف السباع، صنف السنوريات، صنف الجوارح، صنف أكلة ما أدري كذا، هذه أصناف الحيوانات. ونفس الشيء بالنسبة إلى النبات، ما يدب على الأرض من النباتات، المتسلق من النباتات وإلى آخره. الفرق بين التصنيف والتقسيم: الفرق بين التصنيف والتقسيم هو أن التقسيم يبدأ فيه كما تقدم بالجنس إلى الأنواع، ثم من الأنواع إلى الأصناف، ثم من الصنف إلى الفرد، إذن من الأعلى إلى الأسفل. والتصنيف بعكسه تماما، يبدأ فيه بالأفراد إلى الصنف، ومن الأصناف إلى النوع، من الأنواع إلى الجنس. فالعملية في التقسيم متنازلة من الأعلى إلى الأسفل، وفي التصنيف متصاعدة من الأسفل إلى الأعلى. طبعا لا لا، الإن واللم عنوانها أو معتمدها العلية، مع أن هذا مو أجنبي اللي قلته يعني. في هذا المستوى في الخلاصة، النصيحة إلى الإخوة أن يجتهدوا في الحفظ. هذا متن بسيط جدا، احفظوه، لا أقل القواعد. 80% من المظفر بيكون سهل عندكم. احفظوا احفظوا الآن. الحفظ في بدايته صعب، ويبدو أنه مثل الرياضة، رياضة العضلات، بدايتها صعبة بعدين تصير سهلة. الحفظ نفس الشيء، في البداية ربما يواجه من يريد الحفظ صعوبة في الحفظ، ولكن مع التدريب ينفعه. وما بينفعه هني بعد، إذا تدرب العقل على الحفظ راح ينفع في حفظ الأحاديث، حفظ الروايات، حفظ الأقوال، ويمتلك ملكة أو يتمكن من ملكة الضبط، وهو شرط في الأخذ برواية الراوي أن يكون ضابطا. إذن احفظوا، وإحنا لازلنا في الصفحة 48، يعني ما تراكمت إلى الآن، واللي مرت أمور يسيرة. فخصصوا كل يوم ساعة أقل أكثر لحفظ شطر من القواعد التي يذكرها المصنف قدس سره في هذا الكتاب. الاستدلال إقامة الدليل لإثبات المطلوب. إقامة الدليل لإثبات المطلوب. ربما يحتاج هذا التعريف إلى مناقشة. إثبات المطلوب بذكر الاستدلال، مو الاستدلال هو إقامة الدليل لإثبات المطلوب، لأن المطلوب غير معلوم الآن. في الاستدلال المطلوب غير معلوم. إذا علم المطلوب وطلب عليه الدليل يذكر الاستدلال. واضح؟ الاستدلال هو ممارسة عملية منهجية توصل إلى إثبات أمر أو نفي أمر. إذن الاستدلال من المفترض أن تكون مجردا عن المطلوب. هذا التعريف الذي يذكره الشيخ قدس سره يوحي بأننا بصدد ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو التفسير بالمعنى. واضحة؟ إذن الاستدلال هو ممارسة منهجية لقوانين وقواعد بغرض الكشف والإثبات والنفي، لقواعد وقوانين مقررة معينة للكشف أو الإثبات أو النفي. الاستدلال هو طلب الدليل، لأن القاعدة الأخيرة في هذا الطريق هي مجمع القواعد والقوانين بما يؤدي إلى الغرض، فتكون هي الدليل. أما الاستدلال الممارسة العملية، لذلك مو أي واحد يتمكن من الاستدلال. هذه المسألة مسألة علمية، واضح؟ وحتى استعمال الدليل، لفظة الدليل في غير موضعها، هذا يا إخوة من الأمور المؤزمة في مجتمعاتنا، المؤزمة جدا في المجتمع. استعمال الألفاظ في غير محلها وعدم التمكن من التفريق بين الدليل والاستدلال، والاستدلال طريق يحتاج إلى احترام للعقول حتى يصبر المستدل على طول وربما التعب الذي يلقاه في الاستدلال، لأن الاستدلال أنت تحتاج إلى تتبع وتحتاج إلى توفر على مواد الاستدلال وإتقان لهيئة الاستدلال وصور الاستدلال إلى آخره. ولذلك الاستدلال يحتاج إلى ورقة وقلم، بل أوراق، حتى يكتب منهجه في الاستدلال والآخر يتمكن من المراجعة. ينقسم الاستدلال إلى قسمين، هما الاستدلال غير المباشر وله ثلاث طرائق هي التناقض، العكس المستوي، وعكس النقيض. الاستدلال المباشر وينقسم أيضا إلى ثلاث طرائق هي القياس، الاستقراء، والتمثيل. الخلاصة، الاستدلال في تشجيره غير مباشر ومباشر. غير المباشر التناقض والعكس، التناقض والمستوي وعكس النقيض. هذا العكس في البداية هذه شيلوها، مكتوبة عندكم التناقض والمستوي وعكس النقيض، التناقض العكس هذه. في المباشر عندنا الاستقراء والقياس والتمثيل. قبل التعرف على طرق الاستدلال المباشر وغير المباشر لابد أن نتعرف على القضايا أولا. القضية حتى نظفر فيها أو نقدمها متينة قوية صحيحة لابد أن نتوفر على أمرين. الأمر الأول أو بمعنى أدق أن نتوفر على قوتين، القوة الأولى العقل والقوة الثانية العاطفة. من أكثر ما يهدم صحة القضايا التداخل العاطفي، الأحكام المسبقة، الاستعجال، القفز على المناهج العلمية، هذه أمور هادمة. يعني مثلا، وشوفوا كلامي صحيح أو مو صحيح، واحد في الديرة فلان ما يحبه، على قولتنا مو بعلمنا، خوب احنا اذا ما نبلع احد وش نسوي فيه؟ نخلصه من كل شيء بعد ما خلاص. هذا المو مبلوع غاب، اللي مو قادر يبلع يسأل عنه، شي وين ما نشوفه؟ قالوا ليه والله مسافر الصين. أول شيء هذا وش يقول؟ حسنت وش يسوي هناك طايح الحق؟ وش مهدنا الصين؟ شيخ عبد الله يقول لك رايح يدرس طب، وش تقول له؟ واضح. راح له 7-8-10 سنوات، رجع عقب 10 سنوات، حطوا إعلان في الديرة بأن الليلة عدنا حفل في الماتم، واحد من أولاد ديرتنا جاي متخرج وعنده شهادة الطب وعنده شهادة مثلا دكتوراه في التخصص الفلاني. يا الله، وش يدخل المواتم جايبين فيها هذا تهو؟ هذا تعدي على الإمام الحسين، هذا تعدي على الوقف، هذا تعدي على ما أدري ويش، هو كله حقوي هذا لأنه مو راضي يبلعه. هذا من بداية سؤال عن الشخص غير المبلوع كم قضية صاغ. هذه القضايا التي صاغها وقدمها للمجتمع تؤثر على ماذا؟ تشق المجتمع شقين. أدلوا لا، ناس يصطفون ويا فلان، ناس يصطفون مع فلان، هذا يخطئ فلان وهذا يخطئ فلان، وهذا يتهم وذاك يتهم، وهي القضية كلها مو بال عنا، ويوم مو بال عنا ما يبغي يصدق ان هذا صار طبيب، ما خلاص ما يبغي يصدق، انتهى الموضوع عنده. واضح؟ ففي القضايا نحتاج إلى عقل يحيط بالموضوع، يحيط بالمحمول، يتمكن من تثبيت النسبة الصحيحة بينهما. نفسي له، ونحتاج إلى نفس سليمة، وإن عبرت عنها قبل قليل بالعاطفة، ولكن التعبير بالنفس السليمة والمستقيمة أفضل. قال: لابد من دراسة القضايا قبل دراسة طرق الاستدلال، لأن القضايا هي مواد الاستدلال وعناصره التي يتألف منها. تعريفها: القضية هي الخبر. لو رجعنا إلى الصفحة رقم 20 يقول فيها: عفوا، على أي حال يتحدث عن التام من المركبات، فيقول هو الجملة التامة. الجملة التامة، شوفوا بعدين في الصفحة الثانية، الخبر هو الجملة التامة التي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب أيضا، مثل فلان ناجح، فلان كذا، ممكن تكون صادقة وممكن تكون كاذبة. إذن جملة خبرية. تقسيمها، يعني تقسيم القضايا، تنقسم القضية إلى قسمين هما الحملية والشرطية. نقول لا، هذا طبعا المناطق يقولون بهذا الكلام، القضية إما حملية وإما شرطية. نقول بأن القضايا، كل القضايا حملية، الشرطية متكونة من حمليتين. نقول القضايا، هذا في نظري، القضايا حملية، والحملية إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة. المفردة حملية واحدة، والمركبة حمليتان بينهما نسبة. واضح؟ القضية المركبة يعني حمليتين بينهما نسبة. ثم أننا نقول في الحملية إما أن نثبت المحمول إلى الموضوع، أو أننا نسلب المحمول عن الموضوع. ما الفرق بين الإثبات هنا والسلب؟ في الإثبات، نحن في الواقع نثبت الفاعلية لقوة موجودة في الموضوع. وفي السلب، إما أننا ننفي القوة وبالتالي لا يأتي الدور على والنوبة على الفعل، أو أننا ننفي الفعل وإن كانت القوة موجودة. معنى ذلك، ننظر في الموضوع نقول هذا الموضوع قابل إلى أن يكون كذا، يعني بالقوة، يعني بالقوة، الإنسان عالم بالقوة، يعني وش بالقوة؟ يعني قوة العلم موجودة عنده. الآن هو عالم أو لا، هذا بحث آخر، هنا نتحدث في الفعل، واضح؟ إذا نفينا القوة عن الموضوع لا يأتي الكلام عن الفعل، واضح؟ أما إذا أثبتنا القوة للموضوع وبالتالي نأتي في بحث المظهر الخارجي، هل هو فعلا الآن عالم أو لا، فنقول فلان عالم. إذن هذا الحكم له اتصال واقعي مع الموضوع أو لا؟ إذا كان له اتصال واقعي مع الموضوع، فهذا الاتصال على أي ناحو؟ ما هي مناسبته؟ هل لأن الموضوع مالك للقوة؟ أم أنه بالفعل؟ لازم ذلك أن نحيط تماما بالموضوع وبالمحمول وأن ندرس الواقع قبل النسبة. النسبة تأتي بعد دراسة الواقع، واقع العلاقة بين الموضوع والمحمول، واضح؟ في مناقشاتنا، إن كانت المناقشة علمية فنتبع المنهج العلمي، وإذا كانت جدلية بالتي هي أسوأ، فمن أسهل ما يكون ضرب النسبة المقررة أو التي قررها فلان من الناس اللي مبال عنه. إذا أبغى أغلط، هذا هو من مفاتيح صناعة الجدل، ولكن بالتي هي أسوأ مو بالتي هي أحسن، واضح؟ شوف هنا نشير إشارة فقط قبل نهاية الدرس اليوم. العالم بالمنطق يتمكن من مغالطة الآخر، المغالطة عن علم. العالم بالمنطق إن لم يكن إنسانا سويا يطلب الحقيقة، يتمكن من تشكيك الآخر في ما ثبت عنده. الجاهل يريد ممارسة نفس الدور ولكنه لا يغالط، بحسب التعبير في صناعة، في صناعة المغالطة ماذا يقال؟ يشاغب. فهناك مغالطة وهناك مشاغبة. المغالطة لا تكون إلا وإن كانت مغالطة، والمشاغبة عن غيري، أيهما أصعب في التعامل؟ لا مو المشاغبة، المشاغبة حقرة ولا ترد عليه ولا تسوي فيه بعد، بلوتنا ويا منه ويا ذاك. المغالطة في بعض الأحيان مهمة حتى نوضح الصورة، ولكن بشرط أن لا تكون لغاية كسر الآخر والمغالبة وتضييع المادة العلمية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.